رايحاني لوين ما عد الله قاع رايحاني ذول بيهم تعب يضاع ذول مو وجه نعمة خسارة بيهم الطيب آخر عمري أنا نذلل فيا وسمى مو عيب ذول مو وجه نعمة خسارة بيهم الطيب آخر عمري أنا نذلل فيا وسمى مو عيب كل منهم وصلوني للضياع رايحاني لوين ما عد الله قاع ماكو واحد طلع بالعشرة اصيل ماكو واحد وياي سوى المستحيل راح ادور غير عالم وابد ما انهز وطيح حبهم غلط وانا ادري لا يصح الا الصحيح راح ادور غير عالم وابد ما انهز وطيح حبهم غلط وانا ادري لا يصح الا الصحيح ابقى صابة ما اعرف البس قناع رايحاني لوين ما عد الله قاع دنيا واضحة وبها ما يعيش الحنين لازم ابعد حتى دا ما ادري وين يا ستار يا ربي هذول وحوش مو ناس واحد ياكل الثاني والحساس ينداس يا ستار يا ربي هذول وحوش مو ناس واحد ياكل الثاني والحساس ينداس حتى حب